رب العالمين، وأصدر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا المخلصين بقراءته: ويجوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف فيما يباح من قتال. شدة الخوف، هذا الكلام يشعر بأنه ليس أي خوف معتبر، إنما المعتبر شدة الخوف بحيث يترتب على استقبال القبلة خطر أو ضرر. نعم. فيما يباح من قتال وغيره. في القتال المباح أو نفلا، واحد يروح يسرق أموال الناس ويركض وراء الناس علشان يمسكوا يأخذوا أموالهم، يأخذوا أمواله منه ويقول أنا أصلي صلاة الخوف. أيوة. لا. يكون القتال أو الخوف هذا مشروع، يجوز للإنسان أن قتال مع الكفار، قتال البغاة، قتال البغاة يجوز؟ إيه، قتال البغاة. أيوة. إذا كان البغاة يقتلونه لو يعني أيضا، لأنه قتال مشروع إذا كان بأمر الإمام طبعا. أيوة. نعم. فليس التوجه طبعا الخوف من سيأتي، أن الخوف من سبع يجري وراه، الخوف من ماء مثل هذا اللي يحصل العاصير هذا اللي، أو من حريق نار وراء نار أو ماء أو نحو ذلك، كله يعني مبيح لترك القبلة. فليس التوجه بشرط فيها لقوله تعالى يعني في هذه الحالة. نعم. في حالة الخوف فرجالا أو ركبانا، هذا مثلا هنا في الآية القرآنية يعني فحيث ما كنت فولوا وجهكم شطره سيطر مثلا، ثم جاءت الآية وإن خفتم فالرجال، وإذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، بعدين إلى أن فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وبعدين ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وبعدين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فسرها ابن عمر رضي الله عنه أي مستقبلي القبلة وغير مستقبلة، مستقبلي القبلة وغير. نعم صح. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، رجعوا يعني على الصلاة العظيمة. طيب. نعم. قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. إيه؟ نعم. رواه البخاري في التفسير، قال في الكفاية، يعني في التفسير من الصحيح. نعم. له صحيح البخاري في باب اسمه التفسير، يتناول تفسير الآيات من البقرة إلى آخر، يعني يفسر التفسير بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفسير بالمنقول يعني. قال في الكفاية يعني ابن نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ. مرحبا شيخنا. يا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل. نعم. أعطي أنت كتاب الأقناع ولا أنت جاي تستمع؟ والله نسيته في المسجد وأنا واخذ أجازة. طيب. اسمع زي الشيخ هشام. نعم. نعم. إن قدر أن يصلي قائما، أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى القبلة وجب الاستقبال راكبا. يعني إذا تعارض في صلاة الخوف يصلي إلى قبلة لكن راكب، إذا أراد أن يصلي قائما، القيام أيضا فرض في الفريضة، القيام فرض في الفريضة. نعم. لكنه لا يستطيع أن يستقبل وهو قائم، فأيهما الأولى؟ قال أولى الاستقبال ولو مع الركوب، ولو مع ركوب يعني استقبل ولو ترك يعني القيام، يعني الشرط أهم هون من الركن من القيام. إيه، لأن القيام قد يسقط عن الشخص، قد يسقط القيام عن العاجز عن المريض مع عدم القدرة، لكن الاستقبال لا يسقط يعني إلا في حال شد الخوف. نعم. في النافلة، في النافلة أيضا، لأنه ليس شرط الاستقبال، لأنه آكد، القيام في النافلة ليس شرط لأنه آكد، يعني لأن نعم. الاستقبال آكد من القيام. نعم، لأنه آكد من القيام، لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر. نعم. بخلاف الاستقبال. والحالة الثانية في النافلة في السفر. في السفر المباح لقاصد محل، إذا كان السفر مباحا وهو قاصد مكانا معينا، لقاصد محل محلا أو محل، لقاصد محل محل معين، محل محل محل، لقاصد محل محل معين. أيوة. لقاصد محل معين. نعم. لأن النفلة يتوسع فيه ما لا يتوسع كجوازه قاعدا للقادر فللمسافر المذكور فللمسافر المذكور النفل ماشيا وكذا النفل أو فللمسافر المذكور النفل ماشيا وكذا النفل أو التنفل وكذا على الراحلة وكذا على الراحلة لحديث جابر أو على السيارة مثلا نعم لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يعني إلى غير القبل ولو إلى غير أي في جهة مقصده فإذا فيكون تكون قبلة المسافر المتنفل قبلته المصلي إذا كان مسافرا مصلي وهو يتنفل قبلته مقصده ولو عكس القبلة فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة هذا تتمة الحديث نعم رواه البخاري وجاز للماشي قياسا على الراكب إذا بل كان أولى. يجوز للراكب فالماشي بالطريق الأول لأن الماشي يتحكم بنفسه أكثر من تحكمه بالدابة لأن الدابة قد تجمع بينما هو نفسه يعني يملك إرادته هو نفسه والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس محتاجون إلى الأسفار الناس يسافرون كثيرا ويحبون في نفس الوقت أن يصلوا أن يتنفلوا فلو اشترطنا عليهم استقبال لا صعب عليهم أن يصلي السنن وهو مستقبل قبلة والمسافر يعني مسافر مشتغل بظروف السفر نخفف عليه يخفف عليه الشارع حتى لا يترك النافلة أحسن ما يترك النافلة بالمرة يصليها إلى غير القبلة نعم فلو شرط فيها الاستقبال فلو شرط فيها الاستقبال النفلي نعم لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معاشهم لأدى ذلك لو اشترطنا استقبال القبلة على المتنفل في السفر لأدى إما إلى ترك الأوراد أوراد إيش؟ أوراد الصلاة لأنه كان يصلي مثلا الضحى يصلي تهجد يصلي يعني بعض السنن هذه أوراد يعني أعمال صلاة يومية أعمال أو لأدى إلى ترك مصالحه مصالحه ممنوع من الصرف شيخنا وين هو قال مصالحي لا لا بس مصالح من أورادهم أو مصالح ولا مصالح لا. مصالح مضافة مصالح آه مصالح معايش مصالح معايش نعم صح لأن إذا أضيف ينصرف صح. فأحسن فيجمع بين الاثنين لا يتركون المصالح ولا يتركون الأوراد فخرج لذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج للتردد كما في السفر لعدم يعني النفل التنفل في الحضر ما يصلى إلى غير القبلة حتى ولو كان الإنسان يحتاج إلى عمل كثير وذهاب ومجيء نعم السفر طويل أو قارب لا لا حتى القصير حتى القصير ما قال في بعض الكتب وضعوا ضابط للسفر قال بحيث يعني لا يقل عن ميل بحيث يمكن يتمم لا يقل عن ميل عن ميل ميل ميل الميل يعني ايش قد كيلو و300 الميل اقل من كيلو ونص كيلومتر وشوي ثلث كيلو وثلث صح ثلث فرسخ ايوه الفرسخ 3 اميال والكيلو ونص الميل 4000 خطوة نعم يعني فوق الكيلو كيلو 300 نعم فوق الكيلو كيلو تنبيه يشترط في حق المسافر ترك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو ولا يشترط طول سفره لعموم الحاجة قياسا على ترك الجمعة والسفر القصير يعني كما أن الجمعة يعني يجوز لو واحد سافر سفر قصير ووجبت عليه الجمعة لا يجب عليه يعني يأتي إلى الجمعة ولو كان مكان إقامته يعني 10 كيلو أو 5 كيلو لا لكن بشرط أن يكون قد خرج قبل الفجر هذا عند النووي عند الرافعي يكون قد خرج قبل الزوال يعني لو واحد راح سافر مدة 10 كيلو 15 كيلو لا تجب عليه الجمعة فقاسوا التنفل في السفر على هذا نعم السفر القصير يعني بجامع السفر القصير فقط نعم. لا لا لا تنافل في الساعة 11 فيكون يعني رافع أقوال حتى لو سافر قبل الزوال. رافع مثلا لحنا قالوا إذا سافر قبل الزوال يجوز له ترك الجمعة. أيوة. لكن هو مرجوع في المذهب. مرجوع. الأحناف كذلك قالوا يجوز أن يسافر قبل الزوال ويترك الجمعة. أما عند النووي لا يجوز السفر بعد فجر الجمعة إلا إذا كان يدركها في طريقه. نعم قبل الفجر. نعم. أو يصيبه ضرر. أو تخوف من عدم السفر انقطاع عن رفاقه. نعم. قال القاضي والبغوي مثل أن يخرج إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء. مثلا. وقال الشيخ أبو حامد. ناس قدروه بسماع النداء. نعم. قدروا قال طيب ما قالوا تقريبا ميل يعني مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه أو نحو الميل ميل أو نحوه وهما متقاربان القرية فإن سهل توجه راكب غير ملاح ولا غيره راكب غيره يعني توجه راكب لا راكب غيري غير اي غير سبع راكب غيري توجه راكب غيري ملاح فان سهل توجه الله هو يعني ممكن نقول غيره على انه ليش راكب توجه راكب مضاف اليه توجه مضاف سهل توجهه توجه راكب ايوه توجه راكب غير هذا الركب اما يكون صفه غيري غيري نعم نعم. وممكن نصبها على أنه حكم الحكم غير حكم استثناء حكم ما بعد إلا استثناء يعني أيوه. نعم. فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج ملاح السفينة ومثله سواق السيارة يعني إذا كانت يسهل التوجه للقبلة يصلي للقبلة إذا لم يسهل عليه يترك استقبال نعم بمرقد كهودج سفينة مكان الرقود يعني الذي مثلا هودج يوضع على البعير ياخذ حرية الإنسان في الانحراف يعني يمينا أو شمالا نعم يعني يصير كأنه سرير فوق الدابة كأنه سرير فوق الدابة بحيث يسهل عليه الانحراف يمينا أو شمالا إن سهل عليه في أبي جميع على الراكب في كل صلاته نعم. من أولها يعني بركوع أو سجود أو قيامة وجب الاستقبال إذا كان يستطيعه وهو مثلا على هودج أو نحو ذلك أو نقول مثلا في قطار أو في طيارة والقطار متجه إلى القبلة أو الطيارة يجوز له أن يستقبل نعم أول يجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان كلها أو بعضها لزمه ذلك لتيسره عليه إيه لأن الميسور لا يسقط فإن لم يسهل ذلك لم يلزمه إذا لم يسهل ذلك يعني الاستقبال إلا لا في الكل ولا في بعض الصلاة لم يلزمه إلا توجه في تحرمه إلا لا يلزمه إلا توجه واحد وهو أثناء الإحرام يتوجه إن سهل أيوة. حتى لو ما سهل عليه في أثناء الإحرام التوجه لا يجب يسقط عنه نعم. بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة وهي سهلة الانقياد يستطيع أن يحرفها إلى القبلة فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقصورة أو مقطورة ولم يمكنه انحرافه عن كنهاء ولا يمكن انحرافه ولم يمكن او يمكن يمكنه انحرافه ايه يمكنه ايه وانحرافه الثاني انحرافه عليها على الدابة يعني يعني بصح هيك ولم يمكنه انحرافه ايه اذا كانت الدابة صعبة الانحراف يعني عنيدة يعني راسها يابس مثلا او كانت مقطورة يعني ضمن مجموعة ابل مجموعة وراء امامه طبعا هذه تمشي على حسب سير اللي أمامه وفي هذه الحالة يسقط عنه الاستقبال حتى عند التحرم إذا ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم يلزمه تحريف تحريف للمش للمشقة واختلال أمر السير عليه. أول نعم إذا للمشقة واختلال للمشقة واختلال أمر السير عليه. أما ملاح السفينة هو قال إن أمكن لغير الملاح أن يستقبل إلى آخره فهمنا الحكم. أيوة. أما ملاح نرجع إلى الملاح وهو مسيرها وهو مسير السفينة فلا يلزمه السفينة. توجه لا يلزمه لأن حتى يعني في أثناء الصلاة نعمل. أيوة. لأن إيش؟ لأن تكليفه ذلك لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل عن النفل أو عمله يقطعه إما عن النفل أو عن عمل النفل. يعني إذا لزمناه بالاستقبال الملاح يؤدي إما إلى ترك السنة بالمرة أو ترك يعني قيادة السفينة. نعم. وهذا فيه حرج عليه وعلى الركاب. نعم. ولا ينحرف عن صوب طريقه ولا ينحرف المصلي المتنفل الذي يصلي إلى غير القبلة وهو مسافر طبعا لا ينحرف إلى غير جهة مقصده. يعني تكون جهة مقصده بالنسبة إليه بمثابة الكعبة أو القبلة. نعم. إلا إذا كان الانحراف إلى القبلة يعني إذا كان الانحراف إلى جهة الغرب فقبلته جهة الغرب. لكن لو كان الانحراف إلى جهة القبلة يجوز. نعم. بطريق الأولى صح. أما إذا كان انحراف إلى غير جهة مقصده هذا يبطل تبطل الصلاة كأنه يتوقف يعني كيف يتوقف؟ يتوقف عن السير حتى يعني يتم الصلاة؟ لا يعني إذا كان الطريق لا لا إذا كان متجه إلى الغرب مثلا أو الشرق ولو كان مستدبر القبلة هذه هي قبلته ما يتوقف الطريق يلف يعني يستمر صورة. لا إذا كان يعفى عن تعرجات إذا كان تعرجات الطريق هكذا يعني سير الطريق مثلا بين جبال نعم. مرة يكون يمنع هذا غصبا عنه أو الدوار مثلا في دوار يضطر في السيارة أنه يلف هذا مضطر. لكن إذا أراد أن ينحرف باختياره ينحرف عن الطريق باختياره بلا سبب بلا داعي تبطل صلاته صح. إلا إلى القبلة لأنها الأصل لأن القبلة الأصل فإن انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلاته. نعم. وكذا النسيان وكذا إذا كان ناسيا أو خطأ طريق أو جماح دابة أو أخطأ في الطريق أو الدابة جمحت إن طال الزمن إذا كان الجماح جمحت عن الطريق المقصود وطال الفصل يعني. لكن إذا لا تبطل الصلاة إذا جمحت بس ثم ردها لا تبطل الصلاة. عاد يقول ولكن يسن أن يسجد للسهو لأن عمد ذلك يبطل وهذا هو المعتمد. لأنه يعني معروف في بحث سيأتي في بحث سجود السهو أن تعمد الشيء الذي يبطل الصلاة لو فعل هذا الشيء الذي يبطل عمدا أو يبطل عنده لو فعله سهوا يسجد السهو مثلا زيادة ركوع خامس مثلا. أيوة. عمدا يبطل الصلاة سهوا لا يبطل الصلاة لكن يسجد السهو. نعم. هنا انحراف الدابة عن الطريق أو يعني جماحها ثم ردها هذا غصبا عنه هذا ما نقول تبطل الصلاة إذا كان الفاصل يعني ما طال الانحراف. أيوة. أو الجماح يرجع ولكن يسجد السهو. نعم. وفي ذلك خلاف في كلام الشيخ يعني رافع النووي ما هي شيخ. نعم نعم. ويكفيه إيماء خلاف والشيخ سكت عنه الخطيب ما ذكر إيش كان عندك في الحاشية شيخ عبد الرحمن في ذلك خلاف في كلام الشيخ نعم ما سكت عليه. ويكفيه إيماء في ركوعه وسجوده يعني إذا أجزنا له التنفل وهو على الدابة حيثما توجه به قلنا وشق الاستقبال حتى في الإحرام في تكبير الإحرام يصلي إلى جهة مقصده ولا ينحرف عنها إلا إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود. نعم. ويكون سجوده أخفض طبعا حتى يتميز الركوع عن السجود لابد أن يكون السجود أخفض من ركوع من الركوع. والماشي يتم ركوعه هذا الراكع. وأما الماشي الذي يتنفل وهو ماشي وهو إيش ماشي نعم فهذا يتم ركوعه وسجوده لأنه متحكم نفس يعني يمشي مثلا في القراءة فإذا الفاتحة والسورة يمكن يطيل في القراءة يمكن في قراءة سورة البقرة مثلا فإذا أراد أن يركع ويسجد انحرف إلى القبلة يقول ويتوجه فيهما فيركع سمع الله ويسجد السجدتين فإذا وإذا كان وقت تشهد إذا أراد أن يقوم للقراءة يمشي إلى جهة مقصده نعم في الإحرام أيضا يعني إحرام الماشي يلزمه الماشي يلزمه الاستقبال وفي تحرمي عم يقول شيء وفي تحرمي وجلوسه بين سجدتين وفي جلوسه بين سجدتين أيوة وفي تحرمي وجلوسه بين سجدتين هذا يستقبل فيه كلهم أيوة عم يقول ولو صلى فرضا عينا أو غيره فرض عين أو غيره نعم فرضا عينا أو غيره عينا أو غيره نعم نعم على دابة واقفة هذا شيء آخر هذا يعني عينية فرض عين لا يجوز عينيا منسوب للعين عينا يعني فرض عين يعني أراد أن يصلي أو يعني عنده دابة الدابة واقفة والدابة يعني هادية يعني ما تمشي إلا إذا هو مشاها وقفت الدابة واقفة وقام يصلي وهو واقف يركع ويسجد واستقبل القبلة نعم في ركوع في سجوده صلى أو سفينة واقفة راسية على الشاطئ وواقف أو مثلا قطار أو سيارة واقف يعني صلى فيها في سيارات مكشوفات من داخل يجوز نعم يجوز إذا فرضا عينيا أو غيره على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز وإن لم تكن معقولة يعني حتى لو لم تكن الدابة معقولة يعني مربوطة بشجرة أو متل يعني قد يقول قائل يعني هذا ما تؤمن الدابة يمكن أثناء الصلاة تمشي إحنا هذا نقول له ما دام هي واقفة الآن ولا يشترط أن تكون مربوطة وإلا فلا يجوز لأن سير الدابة منسوب إليه وإلا يعني إذا كان سائرة ولو إلى جهة القبلة وأراد أن يصلي إلى القبلة ما يصح لأن الدابة لأن سير الدابة ليس منسوبا للراكب إنما منسوب للدابة هي السائرة ما هو السائر لكن إذا كانت واقفة هو الذي يعني الحركة هو يتحكم بها لازم يتوجه نعم شيخ في الحاشية قال مساعة تعليق بخلاف ما لو أحرفه غيره قهرا وعاد عن قربه فإنه تبطله هذا مرة سأل عنه الشيخ هشام يعني لو كان أنت تصلي في المسجد أو في بيته جاء واحد من جنبك يعني أحرفك عن القبلة عمدا ثم رجعت نفسك للقبلة فورا تبطل الصلاة الشيخ ومن ذلك ما يقع كثيرا أن ينفذ شخص بين مصليين بين مصليين فينحرف غصبا عنه يحرفهما وحدهما أو يمر بجانب مصلي فيحرفه الصلاة تبطل يعني أحيانا يجي واحد يمر من بين اثنين في الصف فبسبب يعني تحامله على الشخص اللي عن يمينه ينحرف عن صدره عن القبلة شيئا يعني كان انحرافه شديدا تبطل الصلاة هذا شيء يسير يعني بحيث لا يعد منحرف عن القبلة ما يضر حركة بسيطة ما يضر الشغلة يعني مو ما له سبب في تحول عن القبلة كان سبب غيره ولو إذا كان حرف عن القبلة تفسد الصلاة بس إذا كان ما انحرف عن القبلة مجرد حركة ما بسيطة نعم ومن صلى في الكعبة فرضا أو نفلا أو على سطحها وتوجه شاخصا من وتوجه شاخصا ولا شاخصا شاخصا استقبل شيء شاخص يعني خشبة مرتفعة أو عمود هو على سطح الكعبة متصل بسطح الكعبة جاهزة أو داخل الكعبة واستقبل جدارا من جدرانها الأربع يجوز عند الشافعي وتوجه شاخصا منها كعتبتها ثلثي ذراع تقريبا بشرط أن تكون العتبة مرتفعة قدر ثلثي ذراع يجوز يعني عند الشافعي حتى صلاة الفريضة لأنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى في الكعبة نافلة ويقاس عليها الفريضة. نعم كعتبتها لسيد راء تقريبا جاز ما صلى. ومن أمكنه علم الكعبة علمه ومن أمكنه علم الكعبة. أيوة. يعني يعني جهة علم القبلة نفس الشيء. ومن أمكنه نسخة يعني ما في يعني إما برؤية يعني أو يعني برؤية مثلا أو بإخبار ثقة له يقول له أنا الكعبة. قد يكون واحد ما يشوف يقول أنا أشوفه مثلا أو أنا من أهل مكة وأنا جئت من جهة مكة هذه الكعبة. أنا يكون الإنسان شوي بعيد عنها ما يعرف اتجاهه. يعني أنه لا يجوز الاجتهاد في تحديد الكعبة أو القبلة ما دام عنده يقين. نعم. لأن الاجتهاد مبني على الظن والظن لا يعمل به مع وجود اليقين. نعم. ومن أمكنه علم الكعبة ولا حائل بينه وبينها يعني من جبل أو نحو ذلك لم يعمل بغيره لم يعمل بعلمه بغير علمه لم يعمل بغير علمه. نعم. فإن لم يمكنه فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبره عن علم كقوله أنا أشاهد الكعبة. أيوة أنا أعرف اتجاه الكعبة وأنا رأيت الكعبة. وليس له أن يجتهد في الحالة مع وجود إخبار مع العلم ومع إخبار الثقة ليس له أن يجتهد. نعم. وفي معناه رؤية محاريب المسلمين. أيضا وفي معناه رؤية معنى الإخبار رؤية محاريب. يعني واحد مر على بلدة أو قرية وشاف المحراب اتجاه هل يجوز له أن يجتهد؟ لا ما يجوز له أن يجتهد لأن المسلمين ما بنوا هذه المحارب إلا غالبا كل المفروض للقبلة يعني. نعم. عن علم ببلد كبير قيد بالكبير أو صغير. أيوة. يكثر طارقه ولم ينكر أحد على هذه المحارب إذن يدل على صدقيتها. فإن فقد الثقة أيوة. المذكور أيوة. وأمكنه الاجتهاد نعم اجتهد بكل فرض إن لم يكن يذكر الدليل الأول دليل الفرض الأول اجتهاد الأول. فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا. إذن عندنا مرات العلم إذا علم الكعبة لا يقلد ولا لا ثقة ولا غيره. ما حصل ما عنده علم أخبار الثقة عن مشاهدة بس عن مشاهدة. أيوة. عن مشاهدة.